بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل إن شاء الله تعالى الدرس. تقرأ يا سلطان. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء، وبارك في علمه، ونفع به الإسلام والمسلمين. الفصل الثاني عشر: إثبات العينين لله تعالى. قال رحمه الله: وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وألقيت عليك، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الفصل الثالث عشر: إثبات السمع والبصر لله تعالى. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. في أول هذه الآيات التي تلاها القارئ علينا وفقه الله، وهي الآيات المتعلقة بإثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون العينين لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الصبر واجب باتفاق أهل العلم، وهو في اللغة العربية الحبس. وأما تعريفه في الاصطلاح الشرعي فله عدة تعاريف، من أشهر هذه التعاريف وهو ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قال بأن الصبر في الاصطلاح الشرعي هو حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. والصبر له منزلة عظيمة في الإسلام، ولهذا بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا ذكره في 90 موضعا في كتاب الله جل وعلا، مما يدل على رفعة هذه المنزلة، وأن لها الأثر العظيم على السالك لهذا الطريق النبيل. الصبر على 3 أقسام، وهي مشهورة: الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، والصبر عن معصية الله جل وعلا، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وزاد بعض أهل العلم قسما رابعا فقال: الصبر على الأهواء المضلة، الصبر عن الأهواء المضلة. وهذا نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن القسم الأول: الصبر على طاعة الله. الثاني: الصبر عن معصية الله. الثالث: الصبر على أقدار الله. الرابع، وهذا نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه زاد فقال: الصبر عن الأهواء المضلة التي تضل الإنسان في زمانه، من الفتن المتعلقة بالشبهات والمتعلقة بالشهوات. وفي الآية أيضاً إثبات صفة الحكم لله تبارك وتعالى من قوله: واصبر لحكم ربك. وقوله جل وعلا واصبر لحكم ربك، المراد بالحكم هنا القضاء، أيضا هو القضاء الكوني والقضاء الشرعي، يعني أن الإنسان يصبر على قضاء الله جل وعلا سواء أن كان كونيا أو كان شرعيا. قال فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني بمرأى منا وتحت حفظنا وكلئنا، كما قال الله جل وعلا والله يعصمك من الناس. ثم قال وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ثم قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. في قوله وحملناه المراد من؟ نوح عليه السلام. على ذات ألواح ودسر، يعني على سفينة ذات ألواح، يعني خشب، ودسر يعني مسمرة بالمسامير، هذا هو المقصود، ودسر هي المسامير، والدسر مفردها دسر. وأيضا عفوا مفرد دسر دسار. قال تجري بأعيننا، يعني بمنظر منا ومرأى ومحفظ، جزاء لمن كان كفر، يعني من صد عن دعوة نوح عليه السلام فإنه يجزاه الله جل وعلا الجزاء الأوفى. فالذي أعرض عن دعوة نوح وكفر بالله جل وعلا فإن الله جل وعلا يجازيه على حسب عمله، ولهذا قال جزاء لمن كان كفر. قال وقوله وألقيت عليك محبة مني، يعني وضعت عليك يا موسى محبة مني فقط، بل لا، بل إن الله جل وعلا ماذا؟ حبب الخلق إليه، فصار محبوبا من رب العالمين، وأيضا هو محبوب من المخلوقين. قال ولتصنع على عيني، يعني لتربى ولتغذى بمرأى مني وعلى رعايتي. إذن هذه الآيات فيها إثبات صفة العينين لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه. وقد وردت صفة العينين في القرآن على صورتين. الصورة الأولى صورة الإفراد في قوله جل وعلا ولتصنع على عيني، والصورة الثانية هي صورة ماذا؟ الجمع، كما في قوله تجري بأعيننا. ويقال في الجمع والإفراد كما قيل في صفة اليدين كما بيناه في الدرس الماضي. قال والدليل أو قوله قال وقوله تجري بأعيننا، نحتاج أيضا إلى دليل، نحتاج أيضا إلى دليل من السنة على إثبات العينين لله جل وعلا. فقد ورد في السنة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ومن هذا الدليل استدل أهل العلم أن لله جل وعلا عينين اثنتين. إذن ثبت عندنا في كتاب الله جل وعلا إثبات العينين لله تبارك وتعالى، وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لله جل وعلا عينين اثنتين من هذا الدليل. وبعضهم أيضا استدل بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا قام في الصلاة فإنما هو بين عيني الرحمن، بين عيني الرحمن. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال بأنه جيد، قال بأنه جيد. إذن ذكرنا دليلين من السنة، وذكرنا وهو ما ذكره شيخ الإسلام من القرآن دليلين على إثبات العينين لله تبارك وتعالى. في هذه الآيات أيضا إثبات المحبة لله تبارك وتعالى لعبده موسى، وتحبيبه لخلقه، وأيضا عنايته جل وعلا به وتربيته له عليه الصلاة والسلام. وهذه المحبة، انتبه، هذه المحبة لا يعني ينالها إلا من اتصف بصفة الولاية، ولا ينال الإنسان صفة الولاية إلا إذا جمع بين أمرين، الأمر الأول هو الإيمان والأمر الثاني هو التقوى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله نعم لعله في نهاية الدرس قيده عندك. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآيات المتعلقة بإثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى على ما يليق به جل وعلا. هذه الآية المتعلقة بسورة المجادلة نزلت، أو سبب نزولها ما حصل بين أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه وخولة بن ثعلبة، عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أوس قد ظاهر مني وقال لي: إنك علي كظهر أمي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: قد حرمت عليه. فقالت: ماذا أصنع يا رسول الله؟ إن لدي صبية صغار، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فقال: قد حرمت عليه. فقال: قد حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وحاجتي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إنني لفي جانب الحجرة ويخفى علي بعض كلامها، وقد أنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهنا هذا الدليل وسبب النزول فيه بيان إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى على ما يليق به جل وعلا. أيضا في الآية أن الشكوى إليه سبحانه وتعالى لا تنافي الصبر، ومثل ذلك شكاية يعقوب عليه السلام إلى الله. أما الشكوى إلى المخلوق فقد قال أهل العلم بأنها تنافي الصبر ما لم تكن على وجه الإخبار، ما لم تكن على وجه الإخبار. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي المرضى من الصحابة ويسألهم، فيقول لأحدهم: كيف تجدك؟ فيخبره عن حاله. فإذا كان الأمر عن طريق الإخبار فهنا لا حرج فيه بإذن الله. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. سبب نزول هذه الآية هي أن اليهود حينما علموا أن الله جل وعلا أنزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا: إن إله محمد يستقرض منا فنحن أغنياء وهو فقير، فنحن أغنياء وهو فقير. فقوله جل وعلا قد سمع الله هذا من باب التخويف والتحذير والإنذار، لكن يؤخذ منها أيضا إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. وقوله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم، المراد ما يسرون في أنفسهم، ونجواهم يعني ما يتناجون فيما بينهم. والنجوى هي ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه دون غيره، مع رفيقه دون غيره. قال: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، يعني نحن نسمع إسرارهم ونسمع ما يتناجون به فيما بينهم، كما نسمع ما يحصل منهم من الإظهار والإعلان. فالله جل وعلا مطلع على عباده، يعلم ما هم فاعلون ويعلم ما هم قائلون. قال: ورسلنا لديهم يكتبون، المراد أن الحفظة وهم الملائكة يكتبون جميع ما يصدر عن بني آدم، سواء كان قوليا أم كان فعليا. قال: وقوله إنني معكما، يعني يا موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، معكما يعني بحفظي ورعايتي ونصرتي، أسمع وأرى، أسمع كلامكما كما أني أسمع كلام فرعون، وأرى مكانكما كما أني أرى مكان فرعون وما يجري منكم جميعا. وهذا تعليل لقوله جل وعلا لا تخافا. هذه المعية في قوله إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة التفصيل في المعية وفي أنواعها وأحكامها، لكن باختصار المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة كقوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، والمراد بالمعية هنا الإحاطة والعلم. النوع الثاني المعية الخاصة، وهذه المراد بها ماذا؟ النصرة والتأييد والقرب، كما في هذه الآية إنني معكما أسمع وأرى، فهذه معية خاصة المراد بها النصرة والتأييد والقرب، وسيأتي التفصيل فيما بعد بإذن الله. ثم قال: وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم يعني أبو جهل حينما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وعن العبادة وعن الهدى أن الله جل وعلا يرى، يعني يعلم ما يجري منه ويسمع ماذا يقول وأنه سيجازيه على أفعاله أتم الجزاء. وهذا الاستفهام في قوله ألم يعلم بأن الله يرى هو للتقريع والتوبيخ والتهديد، هو للتقريع والتوبيخ والتهديد. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني أن الله جل وعلا يبصر النبي عليه الصلاة والسلام والناس جميعا إذا صلوا فرادى أو صلوا جماعة، يبصر صلاتهم، يبصر صلاتهم سواء كانوا قائمين أو كانوا راكعين أو كانوا ساجدين، فالله جل وعلا يرى العباد لا يخفى عليه شيء من أقوالهم ولا أفعالهم. قال: وقوله وقل اعملوا، يعني يا محمد قل لهؤلاء المنافقون اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أن الله جل وعلا يعني أمرهم بالعمل. هل المراد هنا في قوله اعملوا الأمر بالعمل المحرم، أو المراد بالأمر هنا في قوله وقل اعملوا التهديد؟ قال أهل الأصول المراد بقوله هنا اعملوا التهديد والإنذار، ولهذا قال فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني ستظهر أعمالكم للناس يعني في الدنيا وأيضا في الآخرة، يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان هذه غدرة فلان، فالله جل وعلا يكشف سر المنافقين في الدنيا وأيضا يفضحهم في الآخرة أمام الناس وأمام العلن. قال وستردون بعد الموت، يعني إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في هذه الآيات إثبات اطلاع الله جل وعلا على خلقه ورؤيته لهم، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم على الإطلاق سواء كان صغيرا أم كان كبيرا. واعلم أن الرؤية المضافة إلى الله جل وعلا تأتي على معنيين: المعنى الأول هو العلم، وهذه تعرف بما إذا نصبت مفعولين كقوله جل وعلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، نرونه هنا المراد بها يرونه يعني يعلمونه. المعنى الثاني رؤية المبصرات، رؤية ماذا؟ المبصرات، وهنا تعرف إذا نصبت مفعولا واحدا، تعرف إذا نصبت مفعولا واحدا كقوله جل وعلا الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم. في هذه الآيات إشارة، الآيات المتقدمة المتعلقة بالسمع والمتعلقة بالرؤية، إشارة وتنبيه إلى أنه ينبغي للعبد أن يستحضر ويستشعر قرب الله جل وعلا واطلاعه عليه، سواء كان هذا الأمر في السر أو كان في العلن. وإذا استشعر الإنسان هذا الأمر فإنه يوجب له ماذا؟ الخوف والخشية من الرب سبحانه وتعالى، فيصل إلى مرحلة العبودية الكبرى التي كل يسعى إلى الوصول إليها، وهي مرتبة ماذا؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مرحلة عظيمة، لأن المراتب ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. من وصل لمرتبة الإحسان فقد شمل إحسانه الإيمان والإسلام، لكن من وصل لمرتبة الإسلام فقد لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل ولا يصل إلى مرحلة الإحسان. هذا يعني بيّنه كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم الإيمان الأوسط. ثم قال رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا، إلى آخر الآيات. هذه الآيات فيها إثبات صفة المحال، والمحال هو من المحل، وهو المكر والكيد والأخذ بقوة شديدة. وشدة المحال لا تكون إلا لمن طغى وتجبر واعتدى، لا تكون إلا لمن طغى. فيها أيضا إثبات صفة المكر والكيد لله جل وعلا. واعلم أن المكر والكيد معناهما متقارب، الكيد والمكر معناهما متقارب، وهما على نوعين. النوع الأول هو المحمود، وبعضهم يسميها الحسن، يعني نقول المكر المحمود أو الكيد المحمود. وعرفوه فقالوا هو إيصال العقوبة لمن يستحقها على وجه الخفاء جزاء على فعله، إيصال العقوبة لمن يستحقها على وجه الخفاء جزاء على فعله، وهذه تنسب إلى الله تبارك وتعالى. الثاني هو المكر والكيد المذموم، وعرفوه فقالوا هو إيصال العقوبة لمن لا يستحقها على وجه الخفاء، وهذه لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى. إذن المراد بالمكر والكيد استدراج الآخر بالطرق الخفية، استدراج الآخر بالطرق الخفية جزاء على فعله. والفارق بين المذموم والمحمود هو استحقاق الفعل من عدمه، واستحقاق الفعل من عدمه. ثم قال رحمه الله: وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية نزلت في كفار بني إسرائيل عندما أرادوا قتل عيسى عليه السلام، فلحقوه حتى اصطفاه الله جل وعلا ورفعه إليه، وألقى شبهه على من أراد اغتياله فقتلوه. فهذا هو المكر الذي ينسب إلى الله جل وعلا. إذا كان من باب المقابلة. قال: ومكروا ومكر الله. ثم قال وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذه أيضا الآية في قوم صالح عندما أراد قومه أن يقتلوه هو وأسرته، لكن الله جل وعلا جاز هؤلاء المكذبين ونصره وآمنه. يقول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الحسن رحمه الله: من وسع الله عليه ولا يرى أنه، قال من وسع الله عليه ولا يرى أنه يمكر به فلا رأي له. من وسع الله عليه ولا يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وأيضا ثبت في الحديث عند الإمام أحمد وابن أبي حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فهو استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد على ما يحب على معاصيه فإنما هو استدراج. فالإنسان ينتبه لحاله ولا يأمنن يعني مآله. إذن هذا هو المراد بتفسير المكر عند السلف الصالح، بأن الله جل وعلا يستدرج عباده بالنعم إذا عصوه سبحانه وتعالى، ويملي لهم فإذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر على حين غرة، نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيضا بعض السلف: إذا رأيت نعم الله جل وعلا على العبد نازلة وهو موغل في العصيان والفسوق فهذا هو المكر، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إذن هذه الآيات فيها إثبات صفة الكيد والمكر لله جل وعلا، لكن كما تقدم أن هذه الصفات لا تنسب لله جل وعلا إلا من باب ماذا؟ المقابلة. فلا يقال إن الله جل وعلا من صفاته المكر فقط، لكن يقال إنه يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين ويمكر بالمجرمين وهكذا. وهذه الصفات هي صفات أفعال، هي من صفات الأفعال لله جل وعلا. إذن هي صفة فعلية التي هي الكيد والمكر والمحال. ثم قال رحمه الله: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. طيب، قبل هذا قد يأتي قائل ويقول: لماذا لا ننسب المكر لله جل وعلا على وجه الإطلاق كما قلنا في العزيز والسميع ما دام ثبت في كتاب الله جل وعلا؟ ما الجواب؟ الجواب: قال أهل العلم إن الصفة الفعلية إذا كانت تأتي على قسمين، من جهة الذم ومن جهة المدح، فإنها لا تنسب إلى الله جل وعلا من باب الإطلاق. واضح؟ ولهذا قلنا نحن أن المكر والكيد يأتي على قسمين، منه المحمود ومنه المذموم وهكذا. إذن هذه هي القاعدة التي قعدها أهل السنة والجماعة في هذه الصفات. ثم قال رحمه الله: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وأيضا ذكر المغفرة والرحمة والعزة. وهذه الآيات أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان إثبات صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة لله جل وعلا، وكلها على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل إلى آخر ما هو معلوم. فقوله: إن تبدوا خيرا يعني تظهروه، أو تخفوه يعني تسروه. أو تعفو عن سوء، يعني تتجاوز عن من أساء إليكم، فإن الله كان عفوا قديرا. وأكمل أنواع العفو إذا كان مع القدرة. القدرة عن ماذا؟ على ماذا؟ على الانتقام. بعض الناس يعفو وهذا جيد، لكن أكمل أنواع العفو إذا كان الإنسان يستطيع أن ينتقم ممن أساء إليه. ولهذا قال هنا فإن الله كان عفوا قديرا، فلا يعني أرحم ولا أكمل من عفو الله تبارك وتعالى، يرحمك الله. ثم قال وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. العفو هو الستر والتجاوز، والصفح هو الإعراض، وقالوا إنه مشتق من صفحة العنق. وأيهما أوسع، العفو أم الصفح؟ قال أهل العلم بأن الصفح أوسع من العفو. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان قد يعفو ولا ينسى الخطأ الذي اعتدي به عليه، أما الصفح فإنه عفو وزيادة، يعني عفو مع نسيان الذنب. نسأل الله جل وعلا أن يعني يرزقنا هذه القلوب، العفو والصفح ولين القلب، فإن القلوب إذا قست فإن الإنسان لا يصل لهذه المراتب. ولهذا قال بعض السلف إن أبعد الناس من الله جل وعلا ذا القلب القاسي. هذه الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم نزلت في شأن من؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حين حلف ألا ينفق على مصطح ابن خالته عندما خاض في الكلام على عائشة رضي الله تعالى عنها في القصة المشهورة، وهي حادثة ماذا؟ الإفك. فحلف ألا ينفق عليه مع أنه كان رجلا مسكينا وكان بدريا وكان مهاجرا، فحلف ألا ينفق عليه. فنزلت هذه الآية التي معنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فقال رضي الله تعالى عنه بلى نحب أن يغفر الله لنا وأن يعفو عنا. وأيضا ذكر أهل العلم من كمال العفو أن يكون هذا العفو مع الإصلاح، كما قال ربنا جل وعلا فمن عفا وأصلح. إذن لو كان العفو بلا إصلاح كان عفو ناقص، كان عفو ناقص. في الآية أيضا في قوله وليعفوا وليصفحوا إثبات ماذا؟ إثبات أن العبد يفعل وأن فعله حقيقة، وهذا رد على فرقة من يا أحبة؟ من؟ أحسنت، الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور على فعله، فكون الإنسان يعفو ويصفح هذا دليل على فعل، وأن الأمر بإرادته ومشيئته بعد مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. ولو كان الأمر يعني كما يزعمون، هم يقولون أن هذا الفعل الذي يفعله الإنسان هو من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة، لكن نقول هذا الكلام باطل ولا يعني يقبل على الإطلاق. ولهذا الدليل على أنه باطل أن الله جل وعلا نسب هذا الفعل إلى هذا العبد، إلى آخره من الرد على هؤلاء الجبرية الذين ضلوا السبيل. ومن باب المناسبة يعني لو تنظر لكتاب ابن القيم رحمه الله تعالى شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتنزيل، تجد أن غالب الكتاب يدور في الرد على فرقتين. الفرقة الأولى القدرية القائلين بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، والفرقة الثانية الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور على فعله. كل الكتاب تقريبا يدور حول الرد على الفرقتين. هناك توجيهات مفيدة وكلام عن الجنة والنار وقضية فناء النار، أشار إلى أن كأنه يميل إلى أن النار تفنى، لكن غالب الكتاب يدور حول الرد على هاتين الفرقتين، ولهذا جعل فصولا طويلة في مناظرات معينة، مثلا مناظرة بين سني وجبري، ثم هذا يطرح الشبهة وهذا يأتي بالردود الطويلة العريضة، ثم فصل آخر مناظرة بين سني وقدري، ثم هذا يطرح الشبهة والسني يرد على هذه الشبهة بردود تصل إلى 30 ردة أحيانا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على وصف الله جل وعلا بالعزة، والعزة تعتبر من الصفات الذاتية التي تليق بالله جل شأنه. والعزة لها ثلاث معاني: المعنى الأول هو بمعنى ممتنع الجناب، يعني أن الله جل وعلا يمتنع أن يحصل له عيب أو خلل أو يلحقه نقص أو نحو ذلك. الثاني بمعنى القوة، بمعنى القوة. الثالث بمعنى الغلبة، غلبة الغير وقهره، وهي من عز يعز، ومنه قوله جل وعلا وعزني في الخطاب. كل هذه المعاني الثلاثة يعني ثابتة لله تبارك وتعالى بمقتضى اسمه العزيز، بمقتضى اسمه العزيز في قوله جل وعلا وهو العزيز الحكيم. فأل تفيد الاستغراق والشمول لكل معاني العز لله جل شأنه. قوله ولله العزة ولرسوله، هذا رد على المنافقين الذين قالوا إن لنا العزة على الله ورسوله، لكن الله جل وعلا بيّن أن العزة له وللمؤمنين على هؤلاء الضالين. وقوله عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أقسم بعزة الله تبارك وتعالى لأغوينهم أجمعين. بماذا يكون الإغواء؟ يكون في الأمور المتعلقة بالشبهات والأمور المتعلقة بالشهوات، لكنه استثنى إلا عبادك المخلصين، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. في هذه الآية في قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين دليل على جواز الحلف بعزة الله تبارك وتعالى، وأيضا للإنسان أن يحلف بكل صفات الله تبارك وتعالى، وهذا أمر جائز لا حرج فيه. فيه أيضا دليل على أن صفات الله جل وعلا غير مخلوقة. لماذا؟ لأن الحلف بالمخلوق يعتبر شرك، لأن الحلف بالمخلوق يعتبر شرك. واعلم أن العزة المضافة إلى الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه العزة تعتبر مخلوقة، وهي العزة التي يعطيها الله جل وعلا لأنبيائه ورسله وأوليائه، إذن من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. الثانية وهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة إلى الموصوف، ومثالها قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا الدعاء يقال في الرقية عندما جاء أحد الصحابة وقد أصابه شيء من الجراح، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل بسم الله ثلاثا ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا من الأدعية التي تقال في الرقية. أيضا في الآية استنباط عجيب استنبطه السلف الصالح، فقالوا إن الشيطان أقر بصفات الله جل وعلا، ولهذا حلف بالعزة وأقسم بها، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإذا كان الشيطان يقسم بصفات الله جل وعلا فهذا دليل على أنه يثبت الصفات لله جل وعلا، فصار خير من هؤلاء الذين ضلوا السبيل من الجهمية والمعطلة ونحوهم. فهل الشيطان أعلم من هؤلاء؟ لا شك. أيضا اعلم أن عزة الله جل وعلا لا يعتريها نقص على الإطلاق بخلاف عزة المخلوقين. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعتريه شيء من الذل، ولهذا قال الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ومن هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا ما حصل في حنين عندما ولوا مدبرين ولم يبقى إلا النبي عليه الصلاة والسلام وفئة قليلة. طيب، من أراد العزة كيف يعني يحصل عليها؟ قال أهل العلم من أرادها فليسعى إليها وليطلبها، وهذا لا يكون إلا بالوصول إلى الإيمان والتقوى، وبقدر إيمان الإنسان تكون عزته وقوته، وبقدر فوات هذا الإيمان وهذه التقوى تكون أيضا عزته وقوته بالله تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إلى آخر الآيات المتعلقة بإثبات الاسم لله تبارك وتعالى ونفي المثل عنه جل وعلا. فقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، البركة هي في اللغة النماء والزيادة، النماء والزيادة، والتبريك هو الدعاء بالبركة، ومعنى تبارك يعني تعالى وتعاظم شأنه جل شأنه. وهذا اللفظ تبارك، هذا اللفظ تبارك لا يطلق على أحد سوى الله تبارك وتعالى على الإطلاق، وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وأشار إليه أيضا الشيخ ابن باز وكثير جدا من السلف الصالح. فلا يقال يعني تبارك إلا لله تبارك وتعالى. طيب، هل يقال تباركت علينا؟ بعض أهل العلم أجاز وبعضهم منع كما قلنا قبل قليل من ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله أشار إلى المنع في كتابه بدائع الفوائد. أما بعض أهل العلم فقال للإنسان أن يقول تباركت علينا. قلنا له لماذا؟ هذا الذي أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لأن الناس لا يقصدون بتبارك تباركت علينا ما ينسب إلى الله جل وعلا، وإنما يقصدون أن حلت علينا البركة بعلمك ونفعك ونحو ذلك. لكن الأولى بالإنسان البعد عن هذا اللفظ، وهذا يعني كما يسميه أهل العلم بالكلمات الموهمة، بالكلمات الموهمة. دائما الكلمات الموهمة الأولى للإنسان أن يبتعد عنها لكي لا يقع في المحذور الشرعي، وأيضا لكي يخرج من الخلاف الدائر بين أهل العلم. وذكر ابن القيم في البدائع أن البركة على نوعين، النوع الأول بركة فعل الله جل شأنه، والثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة إلى آخره. ثم قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. انتبه، قال فاعبده. العبادة في اللغة هي الذل، يعني يقال طريق معبد يعني مذلل. وأما في الإصطلاح العبادة فلها تعاريف كثيرة، من أشهر هذه التعاريف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية، حيث قال بأن اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف هو باعتبار الفعل، وهناك تعريف باعتبار المفعول، حيث عرفوا العبادة بأنها الذل والخضوع، بحيث أن الإنسان أثناء عبادته يجد الخشوع واللذة، كما يعني وصفها بعض أهل العلم عندما قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الناس متساوين في الصف في الصلاة، لكن هذا خشوعه وصل للسماء وهذا خشوعه في الأرض. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فرق بين من كان قلبه يحوم حول الحش وبين من كان قلبه يحوم حول العرش. ففرق بين من كان قلبه معلق بالدنيا ومن كان قلبه معلق بالله جل شأنه. في الآية أيضا دليل على أن العبادة تجب على كل مكلف، وأنه مهما بلغ الإنسان من مراتب العبادة فإنه لن يصل إلى حق إلى حد يعني يسقط عنه التكليف بالعبادة على الإطلاق. وهذا في رد على فرقة الصوفية. الصوفية يجعلون أن العبادة على مقامين: المقام الأول مقام التكليف، ويقولون كل إنسان مكلف من العامة بالأوامر والنواهي حتى يصل لمرتبة التشريف، وهي الثانية. قالوا: فإذا وصل مرتبة التشريف سقطت عنه التكاليف الشرعية، فلا يصلي ولا يزكي، لأنه وصل لمرحلة يعني يصل فيها إلى أن يقول: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، ويزعمون أنهم يلتقون بالله تبارك وتعالى، وكل هذا ضلال مبين. ويقولون أن قوله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا إن اليقين هنا مرتبة التشريف، وهذا يعني ضلال. ونحن أهل السنة والجماعة نقول بأن قوله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الذي هو ماذا؟ الموت. يستمر الإنسان في العبادة حتى بل إنه يصبر ويصطبر. انظر اللفظ هنا قال: واصطبر لعبادته، يعني أن العبادة تحتاج إلى صبر، والعبادة فيها مشقة. مشقة يعني كلنا متفقين على المشقة، لكن هذه المشقة يعقبها البركة. ولهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: إن للمعصية لذة تذهب وتبقى حسراتها وندماتها، وإن للطاعة مشقة تذهب وتبقى خيراتها وبركاتها. فأنت يعني تجد المشقة لكن تجد البركة وتجد الخير في هذه العبادة. في قوله: هل تعلم له سمية، يعني هل تعلم يعني لله جل وعلا مساويا ومساميا ومماثلا؟ فلا مماثل لله جل وعلا من المخلوقين، ولا مشابه له سبحانه وتعالى. وهذا الاستفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، يعني لا نعلم لله جل وعلا على الإطلاق مشابه ولا مماثل، لأنه جل وعلا هو الرب وغيره المربوب، وهو الكامل بجميع الصفات وغيره الناقص، فلا مثل له ولا شبيه ولا نظير ولا سمي، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل شأنه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.